الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب. فصل. والأذنان من الرأس، فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه. وقال الخلال: كلهم حكوا عن أبي عبد الله في من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئه، وذلك لأنهما تبع للرأس لا يفهم من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه، ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس، ولذا لم يجزه مسحهما عند مسحه عند من اجتزأ بمسح بعضه، والأولى مسحهما معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما مع رأسه. فروت الربيع أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وقال الترمذي: حديث ابن عباس وحديث الربيع صحيحان. وروى المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه، رواه أبو داود. فيستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه، ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف، لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، والأذن أولى. مسألة. قال: وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان. غسل الرجلين واجب في قول أكثر أهل العلم، وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. وروي عن علي أنه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. وحكي عن ابن عباس أنه قال: ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين. وروي عن أنس بن مالك أنه ذكر له قول الحجاج: اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا ما بين الأصابع، فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى الخبث من قدميه. فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج. وتلا هذه الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وحكي عن الشعبي أنه قال: الوضوء مغسولان وممسوحان، فالممسوحان يسقطان في التيمم. ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير من ذكرنا، إلا ما حكي عن ابن جرير أنه قال: هو مخير بين المسح والغسل، واحتج بظاهر الآية وبما روى ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق مرة واحدة، ثم أدخل يده فصب على وجهه مرة واحدة، وصب على يديه مرة واحدة، ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، ثم أخذ ملء كف من ماء فرش على قدميه وهو منتعل، رواه سعيد. وقال أيضا: حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبيه قال: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم بالطائف فتوضأ ومسح على قدميه. قال هشيم: كان هذا في أول الإسلام. ولنا أن عبد الله بن زيد وعثمان حكيا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فغسل قدميه. وفي حديث عثمان: ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة، متفق عليه. وفي لفظ: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثلاثة، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. وعن علي أنه حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا. وكذلك قالت الربيع بنت معوذ والبراء بن عازب وابن عازب وعبد الله بن عمر، رواهن سعيد وغيره. وعن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر من قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلى، رواه مسلم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، رواه أبو داود والأثرم. قال الأثرم: ذكر أبو عبد الله إسناد هذا الحديث. قلت له: إسناد جيد. قال: نعم. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار. وعن عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، رواهن مسلم. هامش: بل رواه الجماعة كلهم، ولكن انفرد مسلم دون البخاري بقول الراوي وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. انتهى الهامش. وقد ذكرنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل الأصابع، وأنه كان يعرك أصابعه بخنصره بعض العرك، وهذا كله يدل على وجوب الغسل، فإن الممسوح لا يحتاج إلى الاستيعاب والعرك. وأما الآية فقد روى إكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ: وأرجلكم، قد عاد إلى الغسل. وروي عن علي وابن مسعود والشعبي أنهم كانوا يقرؤونها كذلك، وروى ذلك كله سعيد، وهي قراءة جماعة من القراء منهم ابن عامر، فتكون معطوفة على اليدين في الغسل، ومن قرأها بالجر فللمجاورة كما قال: وأنشدوا كأن ثبيرا في عرانين وبله، كبير أناس في بجاد مزملي. وأنشد: فظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معدل. جر قديرا مع العطف للمجاورة. وفي كتاب الله تعالى: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. جر أليما، وهو صفة العذاب المنصوب لمجاورته المجرورة. وتقول العرب: جحر ضب خرب. وإذا كان الأمر فيها محتملا وجوب الرجوع إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الأمر فيها محتملا وجب الرجوع إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على صحة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عنبسة: ثم غسل رجليه كما أمره الله عز وجل. فثبت بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالغسل لا بالمسح، ويحتمل أنه أراد بالمسح الغسل الخفيف. قال أبو علي الفارسي: العرب تسمي خفيف الغسل مسحا، فيقولون: تمسحت للصلاة، أي توضأت. وقال أبو زيد الأنصاري نحو ذلك. وتحديده بالكعبين دليل على أنه أراد الغسل، فإن المسح ليس بمحدود. فإن قيل فعطفه على الرأس دليل على أنه أراد حقيقة المسح، قلنا: قد افترق من وجوه. أحدها أن الممسوح في الرأس شعر يشق غسله، والرجلان بخلاف ذلك فهما أشبه بالمغسولات. والثاني أنهما محدودان بحد ينتهى إليه فأشبه اليدين. والثالث أنهما معرضتان للخبث لكونهما يوطأ بهما على الأرض بخلاف الرأس. وأما حديث أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على قدميه، فإنما أراد الغسل الخفيف، وكذلك حديث ابن عباس. ولذلك قال: أخذ ملء كف من ماء فرش على قدميه. والمسح يكون بالبلل لا برش الماء. فأما قول الخرقي وهما العظمان الناتئان، فأراد أن الكعبين هما اللذان في أسفل القدم من جانبي القدم، في أسفل الساق من جانبي القدم. وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: هما في مشط القدم، وهو معقد الشراك من الرجل، دليل أنه قال: إلى الكعبين، فيدل على أن في الرجلين كعبين لا غير. ولو أراد ما ذكرتموه كان كعاب الرجلين أربعة، فإن لكل قدم كعبين. ولنا أن الكعاب المشهورة في العرف هي التي ذكرناها. قال أبو عبيد: الكعب الذي في أصل القدم منتهى الساق إليه بمنزلة كعاب القنا، كل عقد منها يسمى كعبة. وقد روى أبو القاسم الجدلي عن النعمان بن بشير قال: كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة، ومن كبه بمنكب صاحبه، رواه الخلال. وقاله البخاري. وروي أن قريشا كانت ترمي كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه حتى تدميها، ومشط القدم أمامه. وقوله تعالى إلى الكعبين حجة لنا، فإنه أراد أن كل رجل تغسل إلى الكعبين، إذ لو أراد كعاب جميع الأرجل لقال الكعاب، كما قال وأيديكم إلى المرافق. ويلزمه إدخال الكعبين في الغسل كقولنا في المرافق فيما مضى. فصل. مسألة. قال: ويأتي بالطهارة عضوا بعض عضو كما أمر الله تعالى. وجملة ذلك أن الترتيب في الوضوء على ما في الآية واجب عند أحمد، لم أر عنه فيه اختلافا، وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد. وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد أنه غير واجب، وهذا مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي. وروي أيضا عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن، وروي عن علي ومكحول والنخعي والزهري والأوزاعي في من نسي مسح رأسه فرأى في لحيته بللا يمسح رأسه به، ولم يأمروه بإعادة غسل رجليه، واختاره ابن المنذر لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بواو الجمع، وهي لا تقتضي الترتيب، فكيفما غسل كان ممتثلا. وروي عن علي وابن مسعود: ما أبالي بأي أعضاء بدأت. وقال ابن مسعود: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء. ولنا أن في الآية قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب، فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة ها هنا الترتيب. فإن قيل فائدته استحباب الترتيب، قلنا الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب، ولهذا لم يذكر فيها شيئا من السنن، ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن كل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا، وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى، وتوضأ مرتبا، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله. وما روي عن علي وابن مسعود قال أحمد: إنما عنيا به اليسرى قبل اليمنى، لأن مخرجهما من الكتاب واحد. ثم قال أحمد: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن عليا سئل فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء؟ قال: لا، حتى يكون كما أمر الله تعالى. والرواية الأخرى عن ابن مسعود ولا يعرف لها أصل. فصل. ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، ولا نعلم فيه خلافا، لأن مخرجهما في الكتاب واحد. قال الله تعالى: وأيديكم، وقال تعالى: وأرجلكم. والفقهاء يعدون اليدين عضوا والرجلين عضوا، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد، وقد دل على ذلك قول علي وابن مسعود. فصل. وإذا نكس وضوءه فبدأ بشيء من أعضائه قبل وجهه لم يحتسب بما غسله قبل وجهه، فإذا غسل وجهه مع بقاء نيته أو بعدها بزمن يسير احتسب له به، ثم يرتب الأعضاء الثلاثة. وإن غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ورجليه أعاد مسح رأسه وغسل رجليه، وإن غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه صح وضوءه إلا غسل رجليه. وإن نكس وضوءه جميعه لم يصح إلا غسل وجهه. وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه، يحصل له من كل مرة غسل عضو إذا كان متقاربا. ومذهب الشافعي مثل ما ذكرنا، ولو غسل أعضاءه دفعة واحدة لم يصح له إلا غسل وجهه، لأنه لم يرتب، وإن انغمس في ماء جار فلم يمر على أعضائه إلا جارية واحدة فكذلك، وإن مر عليه أربع جريات. وقلنا الغسل يجزئ عن المسح أجزأه كما لو توضأ أربع مرات، وإن كان الماء راكدا. فقال بعض أصحابنا إذا أخرج وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم خرج من الماء أجزأه، لأن الحدث إنما يرتفع بانفصال الماء عن العضو. ونص أحمد في رجل أراد الوضوء فانغمس في الماء ثم خرج من الماء فعليه مسح رأسه وغسل رجليه، وهذا يدل على أن الماء إذا كان جاريا فمرت عليه جارية واحدة أنه يجزئه مسح رأسه وغسل رجليه، وإن اجتمع الحدثان سقط الترتيب والموالاة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. فصل. ولم يذكر الخرقي الموالاة وهي واجبة عند أحمد نص عليها في مواضع، وهذا قول الأوزاعي وأحد قولي الشافعي. قال القاضي ونقل حنبل عن أحمد أنها غير واجبة، وهذا قول أبي حنيفة لظاهر الآية، ولأن المأمور به غسل الأعضاء فكيفما غسل جاز، ولأنها إحدى الطهارتين فلم تجب الموالاة فيها كالغسل. وقال مالك إن تعمد التفريق بطل وإلا فلا. ولنا ما ذكرنا من رواية عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة، ولأنها عبادة يفسدها الحدث فاشترطت الموالاة كالصلاة. والآية دلت على وجوب الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيفيته وفسر مجمله بفعله وأمره، فإنه لم يتوضأ إلا متواليا، وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء وغسل الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد بخلاف الوضوء. فصل. والموالاة الواجبة ألا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل، لأنه قد يسرع جفاف العضو في بعض الزمان دون بعض، ولأنه يعتبر ذلك فيما بين طرفي الطهارة. وقال ابن عقيل في رواية أخرى إن حد التفريق المبطل ما يفحش في العادة لأنه لم يحد في الشرع فيرجع فيه إلى العادة كالإحراز والتفرق في البيع. فصل. وإن نشفت أعضاؤه لاشتغاله بواجب في الطهارة أو مسنون لم يعد تفريقا، كما لو طول أركان الصلاة. قال أحمد إذا كان في علاج الوضوء فلا بأس، وإن كان لوسوسة تلحقه فكذلك لأنه في علاج الوضوء، وإن كان ذلك لعبث أو شيء زائد على المسنون وأشباهه عد تفريقا، ويحتمل أن تكون الوسوسة كذلك لأنه مشتغل بما ليس بمفروض ولا مسنون. مسألة. قال والوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث أفضل. هذا قول أكثر أهل العلم، إلا أن مالكا لم يوقت مرة ولا ثلاثة، قال إنما قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز الوضوء ثلاثا ثلاثة إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما. وقد روي عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، رواه البخاري. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثة، قال الترمذي حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وقال سعيد حدثنا سلام الطويل عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة ثم قال هذا وظيفة الوضوء، وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به، ثم تحدث ساعة ثم دعا بماء فتوضأ مرتين مرتين فقال هذا وضوء من توضأه ضاعف الله له الأجر مرتين، ثم تحدث ساعة ثم دعا بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي. وروى ابن ماجة بإسناده عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى مسلم في صحيحه أن عثمان دعا بوضوء أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ وغسل كفيه 3 مرات، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. فصل: وإن غسل بعض أعضائه مرة وبعضها أكثر جاز، لأنه إذا جاز ذلك في الكل جاز في البعض. وفي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه 3 وغسل يديه 2 ومسح برأسه 1، متفق عليه. فصل: قال أحمد رحمه الله: لا يزيد على 3 إلا رجل مبتلى. وقال ابن المبارك: لا آمن من ازداد على 3 أن يأثم. وقال إبراهيم النخعي: تجديد الوضوء من الشيطان، لو كان هذا فضلا لأوثر به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه 3 ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فصل: وإذا فرغ من وضوئه استحب أن يرفع نظره إلى السماء ثم يقول ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه أبو بكر الخلال بإسناده، وفيه: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء، وفيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فصل: ولا بأس بالمعاونة على الوضوء، لما روى المغيرة بن شعبة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، رواه مسلم. وروي عن صفوان بن عسال قال: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. وعن أم عياش وكانت أمة لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد. رواهما ابن ماجة. وروي عن أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، لأن عمر قال ذلك. فصل: ولا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل. قال الخلال: المنقول عن أحمد أنه لا بأس بالتنشيف بعد الوضوء، وممن روي عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وأنس وكثير من أهل العلم، ونهى عنه جابر بن عبد الله وكرهه وعبد الرحمن ابن مهدي وجماعة من أهل العلم، لأن ميمونة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، متفق عليه. والأول أصح، لأن الأصل الإباحة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح كما يفعله. قد روى أبو بكر في الشافي بإسناده عن عروة عن عائشة قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: منكر منكر. وروي عن قيس بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم أتيناه بملحفة ودسية فالتحف بها، إلا أن الترمذي قال: لا يصح في هذا الباب شيء، ولا يكره نفط الماء عن بدنه بيديه لحديث ميمونة. مسألة. قال: وإذا توضأ لنافلة صلى فريضة. لا أعلم في هذه المسألة خلافا، وذلك لأن النافلة تفتقر إلى رفع الحدث كالفريضة، وإذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة وارتفع المانع فأبيح له الفرض. وكذلك كل ما يفتقر إلى الطهارة كمس المصحف والطواف إذا توضأ له ارتفع حدثه وصحت طهارته وأبيح له سائر ما يحتاج إلى الطهارة، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى. فصل. يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث، ولا نعلم في هذا خلافا. قال أحمد بن القاسم: سألت أحمد عن رجل صلى أكثر من 5 صلوات بوضوء واحد، قال: ما بأس بهذا إذا لم ينتقض وضوءه، ما ظننت أحدا أنكر هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 يوم الفتح بوضوء واحد. وروى أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. رواه البخاري وأبو داود. وفي مسلم عن بريدة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته. فصل. وتجديد الوضوء مستحب، نص أحمد عليه في رواية موسى بن عيسى، ونقل حنبل عنه أنه كان يفعله، وذلك لما روينا من الحديث. وعن غطيف الهذلي قال: رأيت ابن عمر يوما توضأ لكل صلاة، فقلت: أصلحك الله، أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ فقال: لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر فله 10 حسنات، وإنما رغبت في الحسنات. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وقد نقل علي بن سعيد عن أحمد: لا فضل فيه، والأول أصح. فصل. ولا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذي أحدا بوضوئه ولم يبل موضع الصلاة. قال ابن المنذر: أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، منهم ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وأبو بكر ابن محمد وابن عمرو وابن حزم وابن جريج وعوام وأهل العلم. قال: وبه نقول: إلا أن يبل مكانا يجتاز الناس فيه فإني أكرهه، إلا أن يفحص الحصى عن البطحاء كما فعل لعطاء وطاوس، فإذا توضأ رد الحصى عليه فإني لا أكرهه. وقد روي عن أحمد أنه يكرهه صيانة للمسجد عن البصاق والمخاط وما يخرج من فضلات الوضوء. مسألة. قال: ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء. رويت الكراهية لذلك عن عمر وعلي والحسن والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول: سبحان الذي سخر لنا هذا، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا. وقال ابن عباس: يقرأ ورده. وقال سعيد بن المسيب: يقرأ القرآن، أليس هو في جوفه؟ وحكي عن مالك: للحائض القراءة دون الجنب، لأن أيامها تطول، فإن منعناها من القراءة نسيت. ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه أبو داود والترمذي. وقال: يرويه إسماعيل بن عياش عن نافع. وقد ضعف البخاري روايته عن أهل الحجاز، وقال: إنما روايته عن أهل الشام. وإذا ثبت هذا في الجنب ففي الحائض أولى، لأن حدثها آكد، ولذلك حرم الوطأ ومنع الصيام وأسقط الصلاة وساواها في سائر أحكامها. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.